لا أعتقد النساء قبل المائدة. هذا بيوحي بأنه في شيء من الترتيب، لكن الدعوة أنه هالترتيب الكلي هذا الله أعلم. ابن عباس ولا حذيفة؟ حذيفة. شيخنا كلام أخونا الكريم حول قضية التنكيس، كأنه يعني قضية التنكيس والنهي عنها ما في إلا الأثر اللي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه عندما قرأ رجل القرآن منكسا فقال ذاك منكوس القلب. بعض أهل العلم القرآن أو علوم القرآن والتجويد، أذكر أنه الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه له في تاريخ المصحف، يقول أن التنكيس ليس هو تقديم السور ولكن تقديم الآيات في السورة القلب، مثل ما كان ابن عباس يقرأ الشعر من تحت لفوق. فليس المقصود يعني هو هكذا، بالعكس مش المقصود يعني زي ما كثير من الناس في واحد ترى سورة قبل سورة قلوا يا شيخ انت ليش هيك نكت واقع ليس هذا مرة سيدي تحقق علمنا قرأت عبد أبو أحمد وهذا كله لا يخفاك إن صح أثر ابن مسعود فهو غير صحيح. بعدين في عندنا عدة أحاديث أن الرسول كان لا يرتب السور حسب الترتيب المصحفي، ولذلك التنكيس ذكر بصيغة التنكيس أو عدمه. نعم. سيدي عاد عن بقرأ القرآن يعني ختمات أختمة تقريبا كل شهر أو كل شيء، لكن جاء على بالي إني أقرأ بحسب التنزيل. لا. هل يجوز؟ هل جاء على بالك ما لك حشوة الكبة؟ أقرأ حشوة الكبة. ما بيطلع بإيدك. ماشي. وبعدين ولا مؤاخذة بيكون سنيت سنة سيئة. ليش مو عاجبك الترتيب اللي تلقته الأمة بالقبول وبدك تجيب لنا أنت الترتيب من عندك وما راح يطلع بإيدك؟ ريح بالك، الله عافاك وريحك، فعليك بالترتيب اللي فيه إجماع يقيني، والإجماع اليقيني الذي يشابه هذا الإجماع نادر جدا. فاستريح، تلقي الأمة كلها كلها أبدا بدون شك وبدون ريب. اللي ظهر لي من قراءتي بحسب التنزيل أنه القرآن متشابه، يعني ما في فرق بين أول وبين آخر. طيب يعني إذا كان كذلك فالأفضل إنه اتباع ما سار عليه المسلمين، ما سار عليه المسلمون، لأنه حتى لو أنت عرفت التنزيل حسب التواريخ كيف كان، فشو الفائدة التي تجنى من قراءته بهذه الطريقة الجديدة؟ يعني معرفة الأحكام كانت أول معرفة، ما لها علاقة في الترتيب. شيخنا في كان صلاح الدين المنجد قديما طبع رسالة صغيرة ترتيب نزول القرآن لابن شهاب الزهري، ما أدري يعني ما طلعت عليها يعني ما شفت. لا بس أنت يا أستاذ هل عرفت يعني هذا الترتيب؟ نعم. وبأي طريق؟ مذكور في بعض المصاحف مذكورة، لأن هذه سورة نزلت بالأول واحد، أول سورة نزلت في العلق، بعدين مثلا الفاتحة، بعدين كذا، بعدين كذا، بعدين كذا، بعدين المصاحف هاي سورة قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مكية ولا مدنية؟ طبعا أنا مش حافظ من يكون مكية أو مدنية. نعم؟ أنا مش حافظ أن تكون مكية أو مدنية. لا اللي مكتوب المصحف شو؟ مكتوب المصحف هذه مكية أو مدنية؟ إيه؟ حاليا هلا مكتوب هذه السورة. أنا بسأل عن المصحف هلا. مكتوب على اسم سورة الفلق نزلت بعد سورة كذا، بعد سورة العلق نزلت بعد كذا. أنا قصدت بارك الله فيك أنه هذا المكتوب ليس في الصحة كالآيات اللي تحتها. المغرب مساء غير رمضان، ولذلك ما بيهتم بالمراقبة الآن. الغروب يعني؟ لا الغروب حصل طبعا، حصل خلص أفطروا أفطروا على تمر أو ماء على الأقل. يلا بسم الله.